إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد حدثتك عن الاغترار، وأن الاغترار كارثة عليك في الدنيا والآخرة، وأنه لا يجوز أن يغتر الإنسان بملكه ولا بجاهه ولا بماله ولا بأهله ولا بأرضه ولا بقوته، فإن من اغتر ضاع، أهلكه الله وأذله الله. هذا فرعون قد اغتر بملكه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ اغتر بملكه، فدفعه ذلك إلى الكفر بالله جل وعلا، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فماذا فعل الله به؟ أخذه نكال الآخرة والأولى، أجر الماء عليه وهو في الآخرة مع آله في النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اغتر النمرود بقوته وملكه فأذله الله عز وجل غاية الذل. اغترت عاد بقوتها فقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد قوة، هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فماذا كانت العاقبة؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. اغتر أبرهة الحبشي بقوته وجاء بجيش عرمرم ليهدم الكعبة بيت الله، وجاء معه بأقوى الحيوانات وهو الفيل، فنكل الله عز وجل به وأذله وأخزاه، وسلط عليه أضعف الحيوانات وهي الطيور طيرا من أبابيل، رمتهم بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول. اغتر أبو جهل بآلهته واعتز بقومه فأذله الله عز وجل وألقي في القليب ذليلا. اغتر قارون بماله، اغتر بماله وطغى على الناس وقال إنما أوتيته على علم عندي، فماذا كانت عاقبته؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. اغتر إبليس بمادته وقال لله جل وعلا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأخرج من الجنة وكان من الصاغرين، وحقت عليه لعنة الله إلى أبد الآبدين، وهو إمام أهل النار فيها من الأذلين. إذا لا ينبغي لك أيها العبد أن تغتر بشيء مما أعطاك الله تبارك وتعالى، واعلم أن الفضل كله لله وأن النعمة كلها لله جل وعلا. وأسوأ من أنواع الاغترار هذه الاغترار بالطاعة، لأن الإنسان إذا اغتر بطاعته وظن أنه ناج فقد تألى على الله تبارك وتعالى. ورويت لك قصة ذلك المأفون، ذلك الذي اغتر بطاعته وغره عقله فألحد بالله العظيم وكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين، أحدهما مطيع لله عابد والآخر عاص لله جل وعلا، فقال الأول للثاني: والله لن يغفر الله لك أبدا. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية ابن ماجة وأبي داود وأحمد والسلسلة الصحيحة وصحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة رجلين، أحدهما مطيع لله مجتهد في العبادة، والآخر مذنب يواظب على معصية الله. فكان المجتهد وكان متواخيين، يعني متآخيين، فكان المجتهد في العبادة إذا مر على ذلك المذنب يقول له: ويحك أقصر. كلما رآه على ذنب يقول له: ويحك أقصر، يعني ابتعد عن معصية الله. فيقول له الآخر: خلني وربي، خلني وربي. فمر عليه في يوم وهو على ذنب عظيم فقال: ويحك أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لن يغفر الله لك أبدا، أو قال: والله لن يدخلك الله الجنة أبدا. اغتر بطاعته وتألى على الله عز وجل. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عند الله، فقال للمذنب: اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. وقال للمجتهد: أكنت على ما في يدي رقيبا؟ أكنت بي عالما؟ تتألى على الله، اذهبوا به إلى النار. فإياك عبد الله أن تغتر بالطاعة، أن تنظر إلى الناس من عال وتقول عن نفسك: أنا مواظب على الصلاة، وأنا أسعى إلى العلم الشرعي، وأنا أحفظ متن كذا وكذا، وأحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أما هؤلاء الناس فهم تائهون مقصرون ضائعون. إن قلت هذا من باب الاعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى، ثم من باب أن تقول: واجب علي أن أرحم الخلق وأن أتلطف بهم وأن أدعوهم إلى الله عز وجل وأن أرجو لهم أن يفك الله عز وجل عنهم ما هم فيه، وأن يصرف الله عز وجل عنهم معصيته، وأن يهديهم الله تبارك وتعالى سواء السبيل، فلا بأس. أما أن تغتر وتقول: أنا فائز وهم خاسرون، أنا ناج وهم في النار مقمحون، فهذا اغترار بالعبادة لا يقبله الله جل وعلا أبدا. فذكرت لك عقوبات المعاصي في عدة خطب متوالية، ومن عقوبات المعاصي أنها تمحق البركة، تضيع البركة، تضيع البركة في الرزق، تضيع البركة في المال، تضيع البركة في العمر، تضيع البركة في الأولاد، تضيع البركة في الدين والدنيا. المعاصي تضيع البركة، تمحقها، فيعيش الإنسان عمرا طويلا وكأنه لم يعش إلا سويعات، ويكون للإنسان مال يسلطه الله عز وجل عليه فيهلكه، ويكون للإنسان أولاد يسلطهم الله عز وجل عليه فيعقونه ويكونون مصدر شقاء له وعليه. عمره ضائع، عمله ضائع، علمه ضائع، ممحوق البركة في كل شيء بسبب معصية الله جل وعلا، لأن البركة كلها من الله سبحانه عز وجل، وكل ما يتصل بالله تبارك وتعالى مبارك، وكل ما يبعد عن الله فإنه ملعون، والشيطان حقت عليه اللعنة، وكل شيء يبعد عن الله فإنه يقرب من الشيطان، والدنيا ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. كل شيء يتصل بالله ففيه البركة، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن مبارك، وأراضيه التي يطرح فيها البركة مباركة، كنانته من أرضه، وأرض الكنانة هي أرض الشام، أرض الكنانة هي أرض الشام، هي بيت المقدس، بارك الله عز وجل فيها وحولها، وذكرها الله عز وجل في 6 مواضع من قرآنه. البركة متصلة بالله تبارك وتعالى، تحل البركات بالطاعات، تحل البركات باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزول البركة وتأتي اللعنة بالمعاصي والقبائح والكبائر والشرك الأصغر والشرك الأكبر، كل ما يتصل بالشيطان فهو ملعون. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وفي رواية في غير صحيح مسلم وهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. البركات كلها من الله جل وعلا، فالتمس البركة، التمس البركة في طاعة الله عز وجل، وابتعد عن اللعنة، فإن اللعنة في الشيطان، وما جاور الشيطان وما لحق بالشيطان، والشيطان لا يدعوك إلا إلى معصية الله صغرى وكبرى، ثم يوبقك في النيران وهو عدوك عدو الأبد، عداوة من أيام أبيك آدم، وستظل إلى آخر حفيد لك إلى أن تقوم الساعة، وإبليس قد أعلن العداوة وشن المعارك عليك، وأنت لابد أن تثبت في طاعة الله عز وجل، وأمام هذا اللعين تقاوم. ومن آثار المعصية أنها تؤدي إلى الخسار، من آثار المعصية أنها تعمي القلب والعياذ بالله، تعمي القلب، تطمسه فينتكس، ينتكس وينعكس، يبتعد عن الطاعات وينتقل إلى المعاصي. ولذا أثنى الله تبارك وتعالى على رسله وذكر منهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقال: أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، الأيدي يعني القوة، والأبصار يعني البصيرة بالحق، لهم قلوب أبصرت الحق وتعلقت به، ولهم قوة على توصيل الحق والعمل به. والناس في مسألة البصيرة ومعرفة الحق والدعوة إليه 4 أقسام. القسم الأول هم ذلك النوع أولو الأيدي والأبصار، الذين أبصروا الحق وعرفوه وتعلموه وعلموه، ثم كانت لهم قوة على تنفيذ هذا الحق وعلى الدعوة إليه وعلى تبصير الناس به وعلى مقاومة أعداء الله جل وعلا. والقسم الثاني عكس هؤلاء، قوم أعمى الله عز وجل قلوبهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، عميت قلوبهم عن الحق، وقصرت أيديهم وقواهم عن تنفيذ هذا الحق والدعوة إليه، فانتقلوا إلى الباطل يدعون إليه وينصرونه. والقسم الثالث قوم عرفوا الحق أبصرته قلوبهم، ولكن لا قوة لهم على تنفيذه، لا قوة لهم على تنفيذ ذلك الحق ولا الدعوة إليه. فهؤلاء ضعفاء، والواحد منهم يسمى المؤمن الضعيف، وفيه خير، لأنه صح في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقولن لشيء: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا القسم الثالث قسم يرى الحق ويبصره، ولكن لا قوة له على تنفيذ ذلك الحق، ولا قوة له على الدعوة إليه، وفيه خير. والقسم الرابع هو القسم الذي له القوة ومعه السلطة، ولكنه لا يرى الحق ولا يعرف ذلك الحق، فهذا يسيء أكثر مما يحسن، هذا يسيء أكثر مما يحسن. ولذا على أهل القوة، على أهل السلطة، على أهل الحكم أن يتعلموا الحق وأن يعرفوا، وأن يتجهوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يسألوا المحققين من أهل العلم عن هذا الحق فينطلقون إليه، عندئذ يترقوا فيصبحون من القسم الأول. والقسم الأول هم أئمة الدين، إذ قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة. ولذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فنص كلام الله عز وجل على أن البشر كلهم خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق بعد أن علموه وعلموه، وتواصوا بالصبر على تنفيذه وعلى القوة فيه. فهؤلاء هم الفائزون، هؤلاء هم الفائزون الذين يبصرون الحق ويتعلمون ذلك الحق ويدعون إليه. ولذا يا عبد الله، إن لم تتعلم دين الله فأنت خاسر لا محالة، لا بد لك من تعلم دين الله. وأي طريقة أو أي مذهب أو أي جهة أو أي جماعة لا تدعوك إلى تعلم دين الله جل وعلا وإلى التفقه في الدين، فإنها تضيعك، تحولك إلى مسخ، تحولك إلى تابع لا قيمة له، تلغي عقلك، تلغي تفكيرك، تلغي قرارك، تحولك إلى أداة تسير وراءها وأنت لا تبصر، فتصبح كالبهيمة السائمة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلم يستثن الله عز وجل من طلب العلم ومن وجوبه عليه أحدا أبدا، لا يعتذر لأحد في تركه طلب العلم الشرعي. لا يقال فلان مشغول، ولا يقال فلان ضعيف، ولا يقال فلان لا يقرأ ولا يكتب، ولا يقال فلان هناك في أرض الزراعة وهذا في آخر الصعيد وهذا في أقصى البادية والصحراء. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا من طلب العلم، ومن كان في بيئة لا علم فيها فمتوجب عليه أن يرحل من هذه البيئة ويذهب إلى طلب العلم. قال البخاري رحمه الله: باب السفر في طلب العلم. والعلم هو التفقه في الدين، والواجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله، أن يتعلم ما ينفعه، وأعظم شيء ينفعه علم العقيدة. لو أن الناس يعرفون العقيدة حق المعرفة، ولو أنهم تعلموا التوحيد ما ضلوا كما حدث الضلال، من ساقوا كما حدث الانسياق، ما سقطوا فيما سقطوا فيه، ما تسببوا في تلك الخسارات الرهيبة، ما اختلفوا مع بعضهم بعضا، ما قاتل بعضهم بعضا، ما انطلقوا إلى ما هم فيه منطلقون، بل نجوا ونجت بلادهم ونجت سبلهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث معاوية بن أبي سفيان، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وبمفهوم المخالفة من يرد الله به شرا لا يفقه في الدين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن وعلى من سار على دربه واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس، لو تسلح الناس بالعلم الشرعي لما وقعوا فيما وقعوا فيه، فإن أصابهم الله عز وجل بشيء فيكون بلاء يرفع الله عز وجل به أقدارهم ويمحص فيه نفوسهم ويصفي به قلوبهم. أما إن ابتعدوا عن العلم الشرعي فسقطوا في المعاصي، لعب بهم كل لاعب وضيعهم كل ناعق، هذا يقنعهم بشيء والآخر يقنعهم بضده، يسيرون هكذا يمنة ويسيرون هكذا يسره أو يسره، يسيرون هكذا يضطربون، لا يعرفون الحق أين هو، وإنما يسيرون وراء الباطل المدلس الذي غلف وألبس ثوب الحق فيضيعون ويسيرون خلفه. تقنعهم الأحزاب بأن انضمامهم إلى الأحزاب والجماعات إنما هو لخير الدين والدنيا، وإننا لا بد ألا نترك الساحة لأهل الضلال وللعلمانيين. فما الواجب إذن؟ إنهم يدعونهم، ولسان الحال الحقيقي يقول: لا نترك الساحة للعلمانيين، وإنما لابد أن نكون علمانيين أكثر منهم، لن نترك المعاصي لأهل المعاصي، بل لابد أن نسبقهم إلى المعصية، لابد أن نسبقهم إلى البدع والمعاصي. هيا بنا نخوض تلك الساحات، فيسقط الناس في الباطل الذي يلبس ثوب الحق زورا وبهتانا، فيضيعون ويضيعون. وما نراه الآن في بلادنا إلا سببه ما قلت لك. ولذا ندعو الله عز وجل أن يعصم دماء المسلمين، وأن يبصر الناس بالحق، وأن يرجعوا عما هم فيه سادرون، فيصونوا بلادهم، وقبل ذلك يصونوا دينهم، ويتحقق كل امرئ مما يقال له. فإن دعاك أي داع مهما كان قدره ومهما ظهر لك من صدقه، لابد أن تتحقق بنفسك من دليله، لابد أن تتحقق بنفسك من الطريق، لابد أن تعرف الطريق الذي تضع فيه قدمك. فإن سرت في طريق لا تعرف أين تضع قدمي فستزل الأقدام وستضل الأفهام وسيضيع الأنام. لابد إذن من معرفة ماذا يجري في بلادنا، ماذا يحدث في بلادنا، هل هذا حق أم هو باطل، كيف أتبصر؟ تعلم دين الله تبارك وتعالى. فإن قلت هم عوام لا يستطيعون التعلم، نقول لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وما رأينا أحدا من العوام يمارس مهنة تؤتيه مالا إلا وهو يتفقه فيها ويتعلمها حق تعلمها. فهل ذلك المزارع في أقاصي بلاد الريف لا يعرف مواسم الزراعة والبذور والري والسماد وما يصلح أرضه وما يضيع أرضه؟ وهل ذلك الذي في أقاصي الصعيد والبادية لا يعرف ما يقيم به حياته وما يسير في جماعه وحياته وتربية أولاده في متاع الدنيا يتفقه كل إنسان فيما يمارسه؟ ما من إنسان إلا وهو يمارس شيئا من أمور الدنيا فلن تجد أحدا يمارسها إلا وهو يتعلمها ويتقنها ويبحث في أدق تفاصيلها. انظر إلى ذلك الذي يصلح السيارات، انظر إلى ذلك الذي يصلح الأدوات، انظر إلى ذلك البناء، ذلك النجار، ذلك الدهان، أي إنسان يمارس مهنة، الطبيب، الممرض، أي إنسان يمارس مهنة ستراه يتعلم أسرار تلك المهنة ويحاول إتقانها بقدر ما يمكنه. فلماذا يكون الدين أهون؟ ولماذا يكون مطلوب الله عز وجل أهون عنده من الدنيا؟ طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم، وطلب العلم يأتي بالبركة، والاتصال بالشيطان يأتي باللعنة. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نسمي لنبعد اللعنة ونأتي بالبركة. نسمي على الطعام، نسمي على اللبس، نسمي عند الركوب، نسمي عند الجماع، نسمي في كل أمر لنبعد الشيطان عن حياتنا. لن يبتعد الشيطان إلا إذا تعلمنا العلم الشرعي فأبصرنا الحق، ثم دعونا الله أن يقوينا للدعوة إلى الحق وإلى تنفيذ هذا الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.